بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم في هذا الدرس السابع، والذي سنتحدث فيه بإذن الله عن برنامج عملي يتعلق بأدب الطالب مع شيوخه وأساتذته، حيث تحدثنا بحمد الله وتوفيقه في الدرس الماضي عن أدب الطالب مع نفسه، وفي هذا الدرس سنتحدث عن أدبه مع شيوخه ومع أساتذته، كما هو ظاهر معكم على الشاشة، آداب الطالب مع شيوخه وأساتذته. فالأدب الأول الذي ينبغي للطالب أن يعنى به، وهو ما يتعلق باختيار الشيوخ والأساتذة. فينبغي للطالب أول ما قبل كل شيء أن ينظر عمن يأخذ عنه العلم، فإن العلم كما تقدم لنا عن بعض السلف، وذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي لطالب العلم أول ما قبل كل شيء أن ينظر عمن يأخذ عنه العلم، فيختار العالم والشيخ والأستاذ الذي عرف بحسن الاعتقاد وحسن الديانة وحسن الأخلاق، وكذلك ممن يجيد التعليم والتفهيم، ويحذر عن أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع والشبهات، لأن العالم سيؤثر في تلاميذه ولا بد. وكما قيل عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالطالب كما هو واقع ومشاهد يتأثر بشيوخه وأساتذته ومعلميه، فإن كانوا على معتقد جيد وعلى أخلاق حسنة انعكس ذلك على طلابهم، وإن كانوا خلاف ذلك انعكس هذا ولا بد على الطلاب. فلهذا ينبغي للطالب أن يعنى أولا وقبل كل شيء عمن يأخذ عنه العلم، فيختار الأتقى لله والأكثر ديانة وورعا واستقامة وعناية بالكتاب والسنة الصحيحة والمعتقد الصحيح. ولهذا نجد أن العلماء الذين كتبوا في أداب طلب العلم نصوا على ذلك صراحة في أول الأداب. فمن ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، يقول: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. أن يقصد يعني يختار من الفقهاء، يقصد العلماء، من اشتهر بالديانة أي عرف بحسن المعتقد وسلامة الدين، وعرف بالستر والصيانة يعني لا تؤخذ عليه قوادح ومخالفات، سواء عقدية أو مخالفات في العبادات ونحو ذلك. قد رسم نفسه بأداب العلم، يعني تخلق بأخلاق العلم وأهل العلم، من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب وقول الحق، كذلك عرف بالنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة. يعني ينبغي لك يا طالب العلم أن تقصد من الفقهاء ومن العلماء ومن الأساتذة والمعلمين ممن عرف بهذه الأخلاق والخصال الحميدة. فهذا أول ما يبدأ به الطالب في برنامجه العملي مع شيوخه وأساتذته. كذلك يقول بدر الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، قال: إذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر. يعني هذا من خلال الاستقراء للواقع، لا تجد النفع للعلم والنفع لطلاب العلم إلا إذا كان الشيوخ والأساتذة والمعلمون لهم من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. يعني تجد عنده من الشفقة والرحمة لطلاب العلم، ولهذا تجد أن العلماء في باب التحديث أول ما يبدأ المحدث بالأحاديث يبدأ بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن هذا العلم مبني على الرحمة بين العالم والمتعلم. ولهذا تجد أن العلماء الربانيين في كتبهم يبدأون الكتاب بمثل هذه العبارات التي تدل على الرحمة. انظروا مثلا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، كل فقرة ويبدأها بقوله اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، أسأل الله أن يتولانا وإياك في الدنيا والآخرة. هذه العبارات تدل ماذا؟ على شفقة العالم بطلابه وعلى تقواه وورعه وحرصه على نفع المتعلمين والمسلمين عموما. فهذه الأوصاف التي ينبغي أن تكون في العالم الذي تأخذ عنه العلم. يقول إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصح للطلبة دليل ظاهر، يعني ليس ادعاء بل واقع، الواقع يشهد بهذا أن عنده نصح وعنده شفقة وعنده صدق لطلابه. كذلك إذا اعتبرت المصنفات، يقول أيضا إذا نظرت في المصنفات في كتب أهل العلم وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد أوفر، وهذا واقع ومشاهد محسوس وملموس، والفلاح بالاشتغال به أكثر. يقول لما تتأمل في كتب العلماء والمؤلفات كثيرة، بل أنك تقرأ في كتب التراجم العلماء تجد المئات، لكن ما الذي بقي من علوم هؤلاء؟ ما الذي بقي من هذه المصنفات؟ يقول أنك لا تجد أن هذه المصنفات على كثرتها لا يبقى بها إلا من كان أتقى وأورع لله عز وجل، وهذا هو الواقع. لهذا تجد أن العلماء الذين بقيت كتبهم وانتشرت في الأمة وكتب الله عز وجل لها القبول ممن اشتهروا بالتقوى والصلاح والاستقامة والأخلاق الحميدة. ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قيل له بعد أن ألف كتاب الموطأ، وهو من أوائل الكتب التي ألفت في الحديث، قيل للإمام مالك رحمه الله شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب أي الموطأ وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله. يعني كما يقال أنت تؤلف هذا المصنف، تؤلف هذا الكتاب، وهناك العشرات المؤلفات. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال لتعلمن إنه لا يرتفع من هذا، أي من هذا العلم ومن هذه الكتب، لا يرتفع، لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. وهذا هو الواقع. قال الراوي عنه فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر. والسر في انتشار هذه الكتب وبقائها بين الأمة وانتفاع الأمة بها هو ما اتصف بها مؤلفوها من الصلاح والتقى والخصال الحميدة. وهكذا المتأمل في تأليفات العلماء وفي مصنفاتهم يجد أن ممن اتصفوا بالإخلاص والصدق مع الله كتب الله لكتبهم القبول والانتشار في الأمة. إذن هذا هو الأدب الأول الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، أن ينظر عمن يأخذ عنه العلم، وعليه فعليه أن يحذر من الاعتماد الكلي على الكتب، لا تكون الكتب هي شيوخه، لأن الكتب لا تربي. ولهذا يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فلا يعتمد اعتمادا كليا على تلقي العلم عن الكتب فقط، بل لا بد أن يتلقى العلم عن الشيوخ حتى يستفيد من أخلاقهم ومن سمتهم قبل أن يستفيد من علمهم. الأدب الثاني الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به تقديره وتواضعه وإجلاله واحترامه لشيوخه وأساتذته ومعلمه. وهذا الأدب وإن كان هو أدب مع كل مسلم، إلا أن أهل العلم لهم الحظ الأوفر من الإجلال والإكرام والتقدير والاحترام. شواهد ذلك يقول الإمام شعبة ابن الحجاج المتوفى سنة 160 وهو من أئمة الحديث، يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت. كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت، ويدل على احترامه وإجلاله وإكرامه لشيوخه، يعني من التذلل والتقدير والاحترام. لماذا؟ لما له من الفضل عليه؟ وهذا من باب رد الجميل والإحسان، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ولهذا جاء في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى باحترام شيوخه وأساتذته ومعلميه لما لهم من الفضل عليه ولما لهم من الإحسان إليه، ويدعو لهم أحياء كانوا أو أمواتا. وكذلك من تقديرهم وإكرامهم وإجلالهم أن يراعي حقوقهم أحياء وأمواتا، وكذلك الإحسان إلى ذرريهم وإلى أقاربهم. ولهذا رأينا من علمائنا من يكرم أبناء وأقارب شيوخه فنسألهم عن ذلك فيقال: هذا من رد الجميل لشيوخنا. فإذا علم أن هذا الابن أو هذا الرجل هو قريب لشيوخه يقدمهم في المجالس ويكرمهم ويجلهم، فيقول: هذا من باب ماذا؟ إكرام مشايخنا، لأن هؤلاء تلاميذهم أبناؤهم وأقاربهم، فنحن نكرمهم إكراما لشيوخهم. وهذا من الأدب مع العالم بعد وفاته. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذا الأدب، يقول: ينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، فهي نعمة من الله عز وجل. قال: ويحييه من موته، الموت المعنوي، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بوحي الله عز وجل، ويوقظه من سنته، يعني قد يكون غافل، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، يعني هذا من الأدب أنه ينتهز الفرصة في أخذ العلم عنه في كل وقت. قال: ويكثر الدعاء له حاضرا وغائبا. وهذا الحقيقة الأدب مما يخل به كثير من الطلاب، خاصة في التعليم النظامي، عندما يتجرؤون على أساتذتهم ومعلميهم وشيوخهم بزعمهم حرية الرأي وغير ذلك، وهذا خلاف الأدب الذي يدعو إليه سلفنا الصالح مع شيوخهم وأساتذتهم ومعلميهم. من الأداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ملازمته لشيوخه وأساتذته لكي يستفيد من أخلاقهم ومن هديهم وسمتهم، يعني أنه لا يكتفي بالأخذ عن العلم من الدروس فقط. تجد من الطلاب من يكتفي بحضور الدروس وأخذ العلم عن الشيخ من خلال دروسه، بل إنه ينبغي له أن يكون ملازما ما أمكنه ذلك لشيوخه وأساتذته ومعلميه لكي يستفيد من هديهم ومن سمتهم ومن عباداتهم. ولهذا هذا ما يسميها العلم بالملازمة. نجد أن الطلاب الذين يلازمون الشيوخ يستفيدون من تطبيقاتهم العملية في صلاته، في تعاملاته مع الناس، في رفقه بالناس، فيستفيد الأدب وحسن التعامل أكثر مما يستفيد من العلم في الدروس. وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. يقول هذا من فقه الرجل، يعني من حسن تدبيره. ولا شك أن الإنسان إذا رزق الفقه في الدين فذلك علامة التوفيق، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا رزقه الفقه في الدين. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من علامة فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. لماذا يلازمهم؟ حتى يستفيد من ماذا؟ من سمتهم ومن أخلاقهم ومن عباداتهم. ولهذا نجد أن الطلاب الذين يلازمون المشايخ يذكرون من القصص في تطبيقهم للسنة، وكيف أن الشيخ يحرص على تطبيق السنة. سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، تجد أن الطلاب استفادوا من أخلاقه أكثر مما استفادوا من دروسه في حلق العلم. تجد أنه إذا أراد اللباس يحرص على تقديم اليمين، في تعاملاته مع الناس بشتى طبقاتهم، في حرصه على الصلوات، في إكرامه للضيف، في إحسانه للجار، في تعامله مع الكبار، في تعامله مع حاجات الناس. فنجد أن الطالب بملازمته للشيوخ يستفيد فائدة عظيمة من أخلاقهم ومن تعاملاتهم. ولهذا إذا رأيت الرجل أو رأيت الشاب يحرص على زيارة العلماء والإكثار من مجالس العلماء، فاعرف أن هذا علامة خير. بينما تجد الشباب الذين لديهم عزوف تسأله: هل زرت الشيخ الفلاني؟ هل جالسته؟ أبد، تجده منعزل تماما، وربما يتلقى العلم من وسائل مجهولة أو يتلقى العلم عن أشخاص مجهولين، فربما أثر ذلك في علمه، أثر ذلك في ديانته، ربما تأثر بالشبهات. بينما الطلاب الذين يرتادون بيوت العلماء ويكثرون من الجلوس معهم ومن أسئلتهم ومن الاستفادة من أخلاقهم، هم ممن نفع الله عز وجل بعلومهم واستقامت ديانتهم. وفي هذا أيضا يقول التابعي الجليل إبراهيم النخعي المتوفى سنة 96، فهو من كبار التابعين، يقول: كنا نأتي مسروقا. ومسروق هو ابن الأجدع الإمام العلم. لماذا سمي مسروق؟ قيل أنه سرق وهو صغير ثم عاد فلقب بمسروق، وهو عالم جليل من كبار التابعين. يقول تلميذه إبراهيم النخعي، يقول: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. يعني أننا لا نكتفي بالتعلم من علمه فقط، فهو عالم جليل، بل إننا نأتيه لأجل ماذا؟ التعلم من هديه ومن دله، أي من سمته ومن أخلاقه. أيضا الإمام عبد الله ابن وهب المالكي الفقيه العالم الكبير، وهو من تلاميذ الإمام مالك، وقد لازم الإمام مالك مدة حتى أصبح عالما، وكان الإمام مالك يحبه ويجله ويقدره. يقول عبد الله بن وهب المالكي، يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. انظر هذه العبارة الجميلة، هذا عالم، والإمام مالك إمام دار الهجرة أيضا عالم. فيقول عبد الله بن وهب: أنني ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. علم الإمام مالك مشهور معروف، فهذا الإمام يقول: الذي تعلمته من أدبه ومن هديه ومن سمته أفضل وأكثر مما تعلمته من علمه. وهذا يؤكد هذا الأدب. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهو أن هؤلاء العلماء الربانيين روي عنهم في الأدب قولا وعملا أكثر مما روي عنهم في العلم. علم الإمام مالك معروف ومشهور، ومع ذلك تجد عنده من الأدب ومن التطبيق للسنة أكثر مما روي عنه في العلم. ولهذا تجد أن هؤلاء العلماء كتب الله لكتبهم القبول والانتشار ولأقوالهم القبول، وأصبحوا أئمة تقتدي الأمة بفقههم وبآرائهم. أيضا ابن المبارك وهو التابعي الجليل يقول في أبيات جميلة له: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، وهو المشهور، يقول أيها الذي ترغب طلب العلم ائت حماد بن زيد فالتمس حلما وعلما. لاحظ كيف قدم الحلم الذي هو الأدب والخلق والسمت والهدي، فالتمس حلما وعلما ثم قيده بقيد، لأن العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فهذا الإمام الجليل ابن المبارك يرشد طالب العلم إلى ائتيان العلماء، فيقول: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد الإمام المشهور فالتمس حلما وعلما. ولهذا لاحظوا أيها الشباب، نجد أن من السلف من يبعثون أطفالهم الصغار إلى حلق العلم، لا لغرض أخذ العلم لأنه صغير لا يدرك العلم، وإنما لغرض أن يتعلم الأدب من العلماء ومن طلاب العلم، فيبعثون أطفالهم هم صغار إلى حلق العلم لكي يستفيد ماذا؟ الخلق، ويستفيد الأدب، فالأدب قبل الطلب. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، الأدب والخلق والسمت الذي يستفيده من شيوخه من خلال الملازمة للشيوخ ما أمكنه ذلك، فيستفيد مع العلم أيضا هذه الفائدة العظيمة التي هي مقدمة على العلم. يابي أيضا أن يتأدب الطالب في جلوسه بين يدي شيوخه وأساتذته ومعلمه، فيحسن الأدب معهم، وهذا من إكرامهم ومن تقديرهم ومن إجلالهم. ولهذا انظروا في حديث جبريل المشهور الذي يسمى بأم السنة، كيف جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الأدب الذي استعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الأدب الذي استعمله؟ نعم حمد، انجلس على ركبتيه أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، كفيه على فخذيه أو يديه على فخذيه، فهذا من الأدب. انظر الأدب والاحترام. وهذا الحديث بين أعظم رسولين، أعظم رسول بشري وأعظم رسول ملكي، والهذا يسمى بأم السنة. فانظروا هذا الأدب من جبريل عليه السلام، وجبريل من هو أقوى الملائكة وأعظم الملائكة عند العرش المكين، ومع ذلك جاء في صورة طالب علم ويتأدب في طلبه للعلم، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أنه قابله بهذا الأدب وهذا الخلق. فينبغي للطالب العلم أن يتأدب في جلوسه في حلق العلم وبين يدي شيوخه، فلا ينشغل بما يشغله عن الاستماع لشيوخه، بل ينصت ولا يكون مشتت الذهن والفكر، بحيث أن شيخه أو أستاذه يتحدث عن موضوع وهو شارد الذهن، أو ربما يعبث، أو ربما يكلم زميله، فإن هذا خلاف الأدب. وفي هذا يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو يوجه هذا الأدب لابنه، وهو توجيه لكل طالب علم، يقول: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، لأن من طلاب العلم تجد أنه الشيخ يتحدث أو الأستاذ أو المعلم وهو يفكر كيف يورد عليه الأسئلة، فهذا غالبا لا يستفيد. همه ماذا؟ أن يورد الاعتراضات ويورد الغرائب. فالحسن بن علي يربي ابنه على هذا، يقول: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، يعني تستفيد أحرص منك عن أنك تبحث عن الغرائب والأسئلة التي قد يكون فيها تكلف. قال: وتعلم حسن الصمت ولا تقطع على أحد حديثه وإن طال حتى يمسك، يعني ما تقطع الحديث. وهذا الأدب حتى في المجالس، يعني هذا الأدب حتى في مجالس المسلمين العامة، يعني من حسن الأدب في المجلس أنك لا تقطع حديث المتكلم، والمتكلم يتكلم وأنت تنشغل مثلا بجهازك المحمول أو تنشغل بالحديث مع زميلك، فإن هذا خلاف الأدب. فكيف بمجالس العلم؟ من باب أولى. فلا شك أن الأدب في مجالس العلم يكون أكثر تأكيدا من الأدب في سائر المجالس. فإذا كان في المجالس يذم الذي ينشغل في أثناء الحديث أو يقطع الحديث أو يعبث بأجهزته أو بكتاباته أو مما يدل على الملل وعدم الارتياح، فكذلك في مجالس العلم يكون الانتباه لكلام الشيخ والمعلم والأستاذ أولى وآكد. من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به أن يصبر على ما قد يصدر من شيوخه ومعلميه وأساتذته من جفوة أو سوء خلق أو نحو ذلك، ولا يصده ذلك عن الاستفادة من شيوخه وأساتذه والمعلمين، لأن هؤلاء الأساتذة وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء المعلمون بشر، يصيبهم ما يصيب البشر، قد تعتريهم ظروف معينة فقد يجفو أحيانا على الطلاب وقد تحصل منه كلمة نابية. فعلى طالب العلم أن يصبر على ذلك وأن يلتمس لشيوخه ولمعلميه ولساتذته الأعذار، وأن يحمل هذه الزلات على أحسن المحامل. وهذا لا شك أنه مطلوب مع عموم المسلمين، فكيف بشيوخه وأساتذته ومعلميه وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر؟ فإذا صدر من شيخه أو من أستاذه أو من معلمه زلة كلمة أو جفوة لأي ظرف من الظروف، فعليه أن يصبر عليها وأن يتحمل وأن يحملها على المحمل الحسن، فإن هذا من حسن الأدب ومن حسن الخلق، ولا يمنعه ذلك عن طلب العلم. لأن أحيانا بعض طلاب العلم سمع من شيخه كلمة أو من أستاذه كلمة، فربما هذه الكلمة صدت عن طلب العلم فانقطع عن طلب العلم لأجل هذه الكلمة، وهذا لا شك أنه من الحرمان. فهؤلاء بشر قد تحصل منهم هفوات وأخطاء، والمتقي ليس معصوما، ما ثمة أحد معصوم، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي لا يخطئ أبدا. فإذا كان هؤلاء تحصل منهم ما يحصل، فإن الواجب على طالب العلم أن يتحمل ذلك وأن يحملها على المحمل الحسن، ولا يمنعه ذلك من ملازمة شيوخه، ولا يصده ذلك عن طلب العلم فينقطع فيحرم نفسه من طلب العلم لأجل هذه الهفوات وهذه الزلات. من الآداب أيضا التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها أنه إذا سمع من شيخه شيئا من العلم وهو قد سمعه قبل ذلك، أو سمع من شيخه علما هو يحسنه، فينبغي له أن يصغي إليه وأن لا يقطع حديثه. وهذا الأدب أيضا هو أدب عام، إذا كنت في المجلس مثلا ويتحدث والدك بحديث أنت تعرفه، فهل من الأدب أن تقطع الحديث وتقول لا قبل أن تقول هذا الكلام أعرفه، أو أنك إيش تقول لا أخطأت؟ هذا خلاف الأدب. فمن الأدب إذا تحدث والدك وأنت في المجلس بحديث أنت تعرفه أنك تنصت إليه كأنك لأول مرة تسمعه، ولا تقطع عليه الحديث. وهكذا كنت في مجلس ويتحدث رجل بحديث أنت تعلمه، فمن الأدب أن لا تقاطعه. فكيف إذا كان المتحدث هو شيخك وأستاذك ومعلمك، يعلم عموم الطلاب بعلم أنت تعلمه أو تحسن فهمه، فمن الأدب أنك ماذا؟ لا تقطع الحديث، بل تصغي إليه وتتفاعل معه وكأنك لأول مرة تسمع هذا الحديث، فإن هذا من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. وفي هذا يقول عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل المتوفى سنة 114، يقول إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه. شلاحظوا هذا الأدب الجم، يقول إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. يعني أنه يريه كأنه لا يعرف هذا الحديث، فإن هذا من الأدب. وهذا يقول هذا الإمام العالم الجليل. وهكذا إذا كان وهو بهذه المنزلة يتخلق بهذا الخلق، فكيف بطلاب العلم؟ وفي هذا أيضا يقول أيضا الإمام عطاء، يقول وإني لأسمع الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم أسمع به. يعني هو دونه بمراحل، يتحدث الشاب بالحديث وهو شيخه ويقول أسمع له وكأني إيش؟ لأول مرة أسمع هذا الحديث. وهذا من باب تشجيعه، بل حتى لاحظوا حتى مع الصغار لما يتحدث الصغير بحديث الكبير يعرفه لا يقطع الحديث، بل يحاول إيش؟ يشجعه حتى تكون عنده ماذا؟ جرأة، فيتعلم الصغير على الأدب. لكن لو أن الصغير تكلم بكلام فقاطعه الكبير، هو سيطبق هذا في تعامله مع الكبار أيضا. فإذا تحدث الكبير بحديث تجد أن هذا الصغير تربى على المقاطعة، فتجد أنه ربما يقطع كلام أبيه أو كلام أمه أو ربما كلام أساتذته، لأنه ربي على المقاطعة. لكن لو ربي على حسن الاستماع، فإذا كان أخوك الصغير يتحدث بحديث أنت تعرفه تستمع إليه وكأنك لأول مرة تسمعه، فإن هذا فيه تشجيع له على الحديث، وكذلك تربية له ماذا؟ على الخلق. لكن إذا قوطع هذا تربية له على المقاطعة. فانظروا ماذا يقول هذا الإمام العطاء رحمه الله، يقول وإني لأسمع الشاب، يعني أصغر منه، لا يتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم أسمع به ولقد سمعته قبل أن يولد. يعني يقول أصلا هذا الحديث الذي يتحدث به هذا الشاب وهذا الصغير أنا سمعته قبل أن تلده أمه، فيستمع إليه من باب التشجيع وحسن الأدب له وتربيته على حسن الاستماع ومجالس العلم، ويقول وقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد. فهذا من الأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى به مع شيوخه وأساتذته ومع عموم الناس، وخاصة مع والديه في المجالس. فإذا تحدث المتحدث بحديث هو يعلمه، فالأولى له ألا يقاطع المتحدث، بل يشعره وكأنه لأول مرة يسمع هذا الحديث، وكذلك مع الشيوخ من باب أولى. روى البخاري في الصحيح في كتاب العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة مرة، سألهم عن شجرة كالمؤمن أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين، فذهبت أذهان الصحابة إلى أشجار الصحراء. قال ابن عمر وهو شاب صغير فعرفت أنها النخلة، لكن رأيت في المجلس أبا بكر وعمر فهبت أو استحييت أن أتقدم بين يديهما. فهذا من الأدب، فهذا من الأدب. ولذلك إذا كان الصغير في المجلس من هو أكبر منه علما ومكانة أو والديه، فالأولى له أن لا يتقدم بين يديهم، فهن هذا من الأدب. فهذا الأدب من هذا الصحابي الجليل مع كبار الصحابة، فرأى في المجلس من هو أكبر منه فهاب أن يتكلم مع أنه يعرف الجواب. من أيضا طبعا هذا الأدب خلاف ما عليه بعض طلاب العلم من مقاطعتهم لشيوخهم وأساتذتهم وتعليقاتهم واستدراكاتهم ولهذا المتأمل في التاريخ يجد أن من رؤوس البدع الأوائل ممن فاتهم هذا الأدب كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله طالب علم يقال له واصل بن عطاء الغزال، وهو مؤسس مذهب المعتزلة فيما بعد. جاء رجل فسأل الإمام الحسن البصري عن عقيدة الخوارج، فأطرق الإمام الحسن البصري رأسه يستحضر الجواب، فتقدم واصل بين يديه وقال: أنا أرى، طبعا فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فزجره الحسن، فقام فاعتزل مجلس الحسن، ثم أنشأ له حلقة، فقام له عمرو بن عبيد، فكانت هذه بوادر فرقة المعتزلة. فلاحظوا هذا الخلق وسوء الأدب والتقد بين الشيوخ كان نواة لخروج مثل هؤلاء، لأنهم لم يتخلقوا بأخلاق أهل العلم وطلاب العلم. الأدب السابع، نعم، كيف طبعا فيها أيضا تكملة لهذا، تعليق من الإمام بدر الدين ابن جماعة معلقا على هذا الأدب، يقول في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في تأكيد لهذا الأدب، قال: ينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان ولا يسابقه، يعني ينبغي لطالب العلم ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان ولا يسابقه، يعني ما يسبقه بالجواب أو تقرير المسألة، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه، إذا انتهى فيسأل سؤال بأدب. قال: ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع عامة المجلس، فإن هذا خلاف الأدب، وهذا من حسن الأدب في مجالس أهل العلم. من الأدب أيضا، وهو قبل الأخير، أن لا يستحي الطالب من السؤال عما أشكل عليه فهمه، فإن العلم كما تقدم لا يناله مستح ولا متكبر. فمن الأدب أن الطالب لا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، لكن كيف يسأل؟ يسأل بحسن خلق وبأدب وبحياء. وهنا مسألة مرت معنا لكن لا بأس من أن نعيد الجواب عنها: كيف نجمع بين أن العلم لا يناله مستحي وبين الحياء من الدين؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من الناس من يستحي من طلب العلم ويقول الحياء محمود على كل حال، والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيمنعه الحياء عن طلب العلم. فهل هذا محمود أو مذموم؟ ها حمد، الشيخ حمد، الحياء من الذي هو شعبة من الإيمان، الحياء من المعصية ونحو ذلك، أما الحياء عند السؤال فهذا مذموم. يعني هل يسأل هكذا بإطلاق حتى لو كان السؤال خلاف الحياء؟ بل يسأل بأدب. إذن يجمع بينهما. ها شيخ جنيد، هل لك؟ يسأل بالطريق آخر يا شيخ، كما فعل علي رضي الله عنه. أحسنت، نعم. ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ أرسل المقداد. نعم. فهنا الحياء ما منع علي رضي الله عنه من السؤال، والسؤال لم يجرئه على عدم الحياء، فسأل باستحياء. فنقول أن الحياء يا طالب العلم لا يمنعك عن السؤال عما أشكل عليك، لكن السؤال لا يجرئك على عدم الحياء، فتستحي وتسأل بطريقة مؤدبة، يعني طريقة ليست فيها خلاف الأدب ولا خلاف الحياء، ولهذا لا يمنعك الحياء عن السؤال ولا يجرئك السؤال على عدم الحياء، فتسأل بأدب وحسن خلق وتلميح. وربما إذا كان السؤال مما يستحيا عنه فإنك لا تسأل علانية، بل يمكن أن تسأل بينك وبين الشيخ، أو تسأل عن طريق المراسلة، أو تسأل عن طريق كتابة، أو تسأل عن طريق الكناية. ولا تجد أحيانا في أسئلة بعض الصحابة قال رجل، وربما الرجل الذي قال هو الراوي نفسه. فالشاهد أنه ينبغي لطالب العلم ألا يستحي عن السؤال فيما أشكل عليه فهمه من المسائل، لكن ينبغي أن يكون هذا السؤال بلطف وأدب وحسن خطاب وحياء في طريقة السؤال. كذلك من الأدب، وهي تتبع هذا الأدب، ألا يسأل عن شيء في غير موضع. تجد أحيانا من طلاب العلم الشيخ يتحدث عن موضوع معين، ثم في أثناء الدرس يرفع يده فيسأل سؤالا غريبا عجيبا لا علاقة له بالدرس. هذا يدلك على ماذا؟ الشيخ يتحدث عن قضية مثلا عن الإمام اليوم الآخر، وتجد الطالب في أثناء الشرح يرفع يده تقول هذا عنده مسألة مشكلة، وإذا يسأل عن مسألة في الطهارة. هذا يدل على أن هذا الطالب غير متابع، غير منصت، هذا خلاف الأدب. إذن من الأدب ألا يسأل عن شيء في غير موضعه، فيسأل فيما هو موضوع الدرس، أما فيما هو خارج موضوع الدرس فله مجال آخر، فلكل مقال مقام. كذلك من الأدب إذا سكت الشيخ عن الجواب لا يلح عليه. لماذا؟ تجد أحيانا من الطلاب من يسأل الشيوخ والأساتذة فيسكت، هل أن يلح عليه ويكرر؟ والجواب لا يلح عليه، لأنه قد يسكت لمصلحة ولغرض معين، لأنه قد لا يريد الجواب علانية، أو أن المسألة تحتاج عنده إلى مراجعة. فقالوا في الأدب حينئذ أنه إذا سكت الشيخ عن الجواب فينبغي له ألا يلح عليه السؤال، لأنه قد يسكت لغرض معين. كذلك من الأدب أيضا إذا أخطأ الشيخ في الجواب فماذا يصنع الطالب؟ أخطأ أستاذك ومعلمك وشيخك في مسألة، فما هو موقف الطالب حينئذ؟ ها شيخ حمد؟ يكون فيما بينه وبين الشيخ، ليس يعني أمام الطلاب وأمام الحضور، يعني ينبهه بماذا؟ بحكمة. إن كان في مجال الدرس فربما يسأل سؤال يعني فيه تنبيه للشيخ، أو أنه ربما يصحح الخطأ، وربما الخطأ زلت لسان، وربما يكون خطأ صحيح لفهم عند الشيخ. فالطالب عليه في هذه الحالة أن ينبه الشيخ للخطأ بحسن أدب. ولهذا تأملوا في واقع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين، فهاب الصحابة أن يكلموه، وخرجت سرعان ظن أن الصلاة قد قصرت، فقام أحد الصحابة يقول يدين، لأن في يديه طولا، فلاحظوا كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقالة، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ انظروا الأدب في الاستدراك والتصحيح الخطأ. فهكذا ينبغي للطالب مع شيوخه وأساتذته إذا عرف أن الأستاذ أو الشيخ وقع في خطأ فينبهه إلى الخطأ بأسلوب مؤدب وحكمة في وتلطف في التصحيح. إذن هذا الأدب مكون من أربعة. الأول ألا يستحي من السؤال عما أشكل عليه فهمه، لكن يسأل بلطف وحسن خطاب وحسن أدب. وثانيا لا يسأل عن شيء في غير موضعه، مما يدل على عدم انتباهه ومتابعته. وثالثا إذا سكت الشيخ عن الجواب فلا يلح عليه، لأنه قد يسكت لغرض معين. والرابع إذا أخطأ في الجواب فعليه التلطف في التصحيح واتباع الحكمة. نحن ربما الوقت ضاق معنا، فالأدب الثامن وهو مجموعة آداب نص عليها الأصمعي المتوفى سنة 216، حيث قال في جملة آداب تتعلق بالعالم والمتعلم، قال إذا كانت في العالم عفوا نعم مع الشاشة عندنا هنا. عموما قال الأصمعي إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم. إذا توفرت هذه الصفات والخصال في العالم وهي خصال أربع وفي المتعلم كذلك خصال أربع فقد اتفق أمرهما وتم. فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما، يعني حصل الخلل والنقص. إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم أيضا خصال أربع اتفق أمرهما وتم. فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما، يعني حصل اعتراهما النقص والخلل. والكمال عزيز، لا شك أن الكمال عزيز. قال أما التي في العالم فهي العقل والصبر والرفق والبذل، هذه خصال أربع مطلوبة في العالم، يعني في الشيخ في الأستاذ في المعلم، العقل والصبر والرفق والبذل. وأما التي في المتعلم، يعني الصفات الخصال التي ينبغي أن تكون في المتعلم وطالب العلم، فالحرص والفراغ والحفظ والعقل. ماذا يعني بالحرص؟ الحرص على الطلب، يعني يكون عنده حرص ورغبة في طلب العلم وجد واجتهاد. طيب والفراغ يفرغ نفسه لطلب العلم، يكون لا يكون مشغول، لأنه يعني إذا كان مشغول الذهن مشغول بأمور أخرى فإنه لا يستفيد من العلم، فلا بد أن يكون قد فرغ نفسه وفرغ وقته لطلب العلم فيستفيد. والحفظ ماذا؟ حفظ ما ذكرها الشيخ من أي نعم حفظ الدرس. العلم يعني هناك مسائل لا بد من حفظها مع الفهم، لكن هناك يعني مثل أحاديث مثل القرآن أقوال أهل العلم قواعد العلم إلى غير ذلك فهي يحتاج لا شك أنها تحتاج إلى حفظ. والعقل أن يعقلها ويعمل بها، يعني حسن ماذا؟ حسن الفهم. فإذا كان يحفظ ولا يفهم فهو لا يستفيد بالعلم، وهذا هو الفقه والفهم. هذه الخصال التي في المتعلم. قال ثم علل الآن يعلل هذه الخصال التي في العالم. قال لأن العالم إذا إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره، يعني إذا لم يكن عنده الحكمة وحسن التعليم وحسن التفهيم ربما خلط إيش المسائل على المتعلم فلا يستفيد، أصبح يلقي عليه مسائل متناقضة ويعني ربما شوش عليه في فهمه، لأنه لا يحسن ماذا؟ لا يحسن يعني تبليغ العلم ولا تفهيم العلم. قال إذا لم يحسن تدبير العلم بعقله، يعني ليس عنده الحكمة في بذل العلم، خلط عليه أمره، يعني على طالب العلم أمره. قال وإن لم يكن له صبر عليه من له، إذا ما عنده صبر على طلاب العلم وتحمل فإنه لا شك أنه سيمل وينقطع عن بذل العلم، لأن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. قال وإن لم يرفق به بغض إليه العلم، إذا لم يكن العالم والشيخ والمعلم عنده صبر على الطلاب والتلاميذ سماذا؟ ربما نفره من العلم. وهذا تلاحظون أحيانا في التعليم، بعض المعلمين قد يشدد على الطلاب فينفرهم من العلم ويكرهون العلم، وبعضهم تجد أن الطلاب يحب المادة ويحب العلم نتيجة ماذا؟ نتيجة الشيخ والأستاذ والمعلم. فإذا لم يكن عنده رفق بالمتعلمين وإلا بغض إليهم العلم فكرهوا العلم. قال وإن لم يبذل له علمه لم ينتفع به، إذا ما عنده بذل وإخلاص فإنه لا ينتفع بعلمه بل يكون شحيح وبخيل. قال وأما المتعلم، فهو يشرح الخصال الأربع. قال وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم، إذا ما عنده فهم وفقه فإنه لا يفهم العلم ولا يحسن يعني الاستفادة من العلم. وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، إذا ما عنده حرص ما عنده رغبة ما عنده نشاط ما عنده همة فإنه ينقطع عن طلب العلم. وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، إذا كان قلبه مشغول ذهنه مشغول فإنه غالبا لا يستفيد حتى يفرغ قلبه للعلم. وأخيرا قال إذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب أو لعل قص الكتاب على الماء، يعني أنه إذا ما يعني حفظ عن شيخه فإنه كمن يكتب على الماء. الذي يكتب على الماء الكتابة تبقى ولا تزول؟ تزول. ومثل من يكتب على الرمل هل تبقى الكتابة؟ تزول. لكن من ينحت على الصخر تبقى الكتابة، والعلم في الصغر كالنحت على الحجر. هذا ما يتعلق بهذه الآداب، فحري بك يا طالب العلم أن تعنى بهذه الآداب. بعد هذا هناك تمت أسئلة تتعلق بهذا الدرس. السؤال الأول: من القائل إذا قال من القائل كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي؟ هل هو شعبة ابن الحجاج أو ابن سيرين أو ابن المبارك أو ابن عبد البر؟ السؤال الثاني: من القائل من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم؟ هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو الحسن بن علي رضي الله عنهما أو أبو الدرداء رضي الله عنه؟ والسؤال الثالث والأخير: من القائل أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فالتمس حلما وعلما ثم قيده بقيد؟ هل هو ابن القيم أو ابن المبارك أو ابن سيرين أو الأصمعي؟ لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.